بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الدليل الذي بعد ذلك، وهنا بعض الأدلة يعني بقاش فيها كلام كتير أو بيبقى الكلام يعني ذكر بعضه في أدلة أخرى، فالدليل الحركة يعني ما كانش كان فيه على ما ذكرنا. أيضا دليل التركيب هو ما طولش فيه خالص يعني نذكره. أيضا يقول الدليل السادس دليل التركيب: ضرورة العقل قاضية بأن كل مركب فهو مسبوق بالغير وحاصل بعد العدم. الشيء المركب يبقى ما كانش موجود، عناصره وجدت قبله، يبقى هو مسبوق بالعدم وهو حاصل وهو مسبوق بذلك الغير. وأما مسبوقيته بالغير فلتقدم أجزائه التي تركب منه، التي تركب منها كما هو مشاهد في مثل السرير والجدار. أي حاجة بقى، أي شيء مصنوع، مش ممكن تقول تيجي مثلا لجدار وتقول الجدار ده موجود من 500 سنة وإن الطوب بتاعه معمول من 100 سنة. شيء طبيعي جدا، شيء مركب من هذا، فلازم هتقول إن يعني أول ما ترى أنت بداهة أي شيء مكون من أجزاء فبيستقر في ذهنك إن هذا الشيء مستحيل يكون أزلي، لأنه لازم يكون أجزاء اتوجدت الأول، فيبقى هو هي وجدت قبله ويبقى هو له تاريخ حدوث. هذا التاريخ إن لم تعرفه فعلى الأقل إنك عارف إنه أنه بعد زمن ما، يعني لو افترضت إن أجزاؤه حدثت في زمن سين فلازم يكون هو حدث في زمن ما بعد بعد سين هذا، فيبقى المركب حادث. هو اللي عايزين يوصل لنا هنا أن المركب من غيره حادث، وزمن حدوثه وأنه كان عدما ثم حدث في زمن ما، أن مقتضى العقل يقول لابد أن الأجزاء وجدت أولا ثم وجد هو بعدها ثاني. فيقول: وأما مسبوقيته بالعدم فلأنه مسبوق بعدم التركيب، هو مسبوق، وكل مسبوق بالغير وموجود بعد العدم فهو حادث البتة. والعالم بأسره من العلويات والسفليات ما بين مركب عقلي كالماهية المتعلقة، وبين طبعا دي حتة فلسفية شوية، وبين مركب خارجي كالأجسام، فيكون برمته حادثا والضرورة قاضية أيضا، بأن كل حادث فهو مفتقن في وجوده إلى موجد وهو صانعه لامتناع أن يوجد نفسه. هنا عشان كده تلاحظ الحيلة في نظرية داروين إنه قاعد يرجع بينا لغاية في ادعائي هو، يعني هو عايز يقول الخلق وجد بغير خالق، فعايز يقول إنه هو تحول ذاتي. خد بالك تحول ذاتي ده دخله في دليل الحركة، يعني على إيه اللي أوجد التحول وإيه اللي خلاه تحول ذكي، يعني للبقاء للأصلح. لكن هو لما رجع بينا وجد أزمة، الطبيعي عشان ينفي وجود الخالق يعمل إيه؟ يبتدي من العدم المحض ويبتدي يصوغ نظريته بقى. إن هنا احنا عندنا في الحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل عن أول الأمر، فكان قال لا كان الله ولم يكن شيء. ده خلاص اللي احنا عاملين نقوله كله برضه، خلاص أنت ابتدأت من نقطة وجود عليم حكيم خبير قادر، وكانت الدنيا عدم. فأي حاجة بقى بتتكلم عليها بعد كده أوجدها ذلك الخالق. زي ما قلنا قبل كده، ممكن تكون عاجز، بل أنت عاجز فعلا أنك تعرف حقيقة ذلك الخالق، ولا يحيطون به علما، استغفر الله، لا تستطيع أن تحيط، تعلم أو تعلم حتى بالعقل، تعلم من الدليل كان الله ولم يكن شيء، أو بالعقل إن لابد الناس لا تعرف هذا الحديث ولا تؤمن بالإسلام، ولا الدنيا لازم تكون نقطة البداية بالنسبة لنا احنا، النقطة البداية اللي نفهمها وجود عليم حكيم خبير، نقطة البداية وجود من سبب كل هذه الأسباب، نقطة البداية من أودع كل هذه القوة، دي نقطة البداية بتاعتنا. وقبلها أمر لازم مش قادرين نرجع قبلها، فالعقل لا يستوعب، لكن يدل. زي أنت ممكن تجيب معظم الناس ما يعرفش، يعني يدرك ان معاه تليفون محمول مثلا على سبيل المثال، بلاش التليفون العادي، وكان ينطبق عليه برضه معظم الناس ما يعرفش ازاي الصوت وصل، بيستعمله وموقن انه حقيقة موجود، وفهم حواليه ان هو التليفون وضعه كذا، ولو في شبكة ولو ما فيش شبكة. طيب يعني كيف وجد هذا؟ مش لا يعرف، ولا يشغل باله انه يعرف، انه يشغل باله انه يعرف، هو لا يسيب شغله ويسيب مجال تخصصه ويروح يدرس هذا المجال بعيد. انت تجيب حد قريب من هذا المجال، مش ان هو يعني لا، ده تجيب مثلا مهندس اتصالات ما درس الموضوع ده، بيستعمله زي اي حد لازم. فهو يقول له انا اشغل بالي ليه، انا عندي برهان ان في تليفون انا شايفه في ايدي اهو، واني بقدر استعمله، يبقى انا باقر بوجود هذا النوع من الاتصالات، وبأقر وبأقر وبأقر، وفي جزء صار عندي يقيني ان في علم وراء هذا وان حد بيصنعه، لكن لا استطيع ان اعرف التفاصيل، مع انها تفاصيل موجوده يعرفها بشر اخرين. هنا في امر اثبات وجود الله تبارك وتعالى، انت ترى الاثار وترى كل الطرق تؤدي بك الى ان تقول ان لو تكلمنا على بدايه الخلق، دي نقطة بالنسبة لنا احنا البداية، لا يمكن ان تكون هذه النقطة جاءت الا بانها مسبوقة بازلي عليم حكيم خبير قادر قدير، فخلق الاشياء من العدم. يوم كده الدنيا منطقيا سلسة جدا، ما ايه المشكلة؟ في منطقة غموض، فرق بين الغموض والتناقض، فرق بين الغموض واللا معقول. طيب ممكن اعرفها امتى او ازاي؟ فبتقول انا عندي ادلة تانية بتقول ان الوحي ده من عند ذلك الخالق، وادلة صدقه، وادلة ذلك، لابد الادلة بتتضافر، اخباره عن المغيبات، اخباره عن المستقبل، الاشارات العلمية الموجودة فيه. طيب اقول لك لا، ما تدورش في النقطه دي، خلاص انت جات لك الاجابه، لا تبحث في هذا الباب الان، يعني تعريف يوم القيامه ان شاء الله تبارك وتعالى. اللي مش عايز يقبل دي، هو يا ريت بينقل نفسه لحاجه افضل مثلا، ده هو بيقوم يصادم القطعيات العقليه، يصادم الفطره، وفي الاخر ما يوصلش لحاجه، بل يصل لتناقضات عجيبه جدا. كان اكرم له، كان الواجب عليه انه يعترف ان عقله البشري قاصر عند امور معينه، فيسلم بما اداه العقل اليه بدل ما يناقضه، يسلم ليه، ويسلم ان من ضمن ما علمه بالعقل مع الوحي مع كله، ان في مساحه لا يستطيع ان يعرف كيفياتها، ولا يستطيع ان يعرف تفاصيلها. فاذا كل هذه الادله بتؤدي الى هذا الذي ذكر. اقول لك هنا بتكلم على دليل ايه؟ دليل التركيب. داروين عمل يحاول يرجع للعدم عشان يبقى عامل نظريه خلق بجد، بغض النظر هي صحيحه ولا باطله، الخلق يعني تبتدي لي بالعدم تقول لي كيف وجد مخلوقات من العدم. واضح ان هو فكر وقدر ويعني نظر في امره مرات ثم مرات ولقى دي مستحيل حتى يعمل فيها حاجه. يعني شوف هي نظريتي كلها فيها كذب وتخيل ولكن الحته دي بالذات مستحيل. يعني يقول ايه يعني يقول ايه؟ فراح بادئ بينا بمخلوق وقعد يرسم لنا يعني شيء لم نجد له شواهدا بانه انتقل ذلك المخلوق الى هذه المخلوقات كلها. فما تسالنيش عن الانسان، ما تسالنيش عن الحيوان، ما تسالنيش عن كذا. طيب نقطه البدايه، ما الذي جعلها نقطه بدايه عندك؟ بلاش كل اللي جه وراه، دعنا نسلم. طبعا تعرفين انصار نظريه داروين ممكن يجي لاي واحد زي حالاتي كده يقول دعنا نسلم، وبعدين يقول ايه ها هم اضطروا لتأييد نظرية داروين. فبرضو دعك من ايه من الحيل، دعنا نسلم بكل اللي ورا دي، بكل اللي ورا نقطة البداية. حدثني عما قبلها، كيف وجدت نقطة البداية التي زعمت انها نقطة البداية واخترت ان تنطلق منها؟ هي دي نقطة البداية الحقيقية ولا لا؟ انا بقول لا. طيب لما حد يكلمني هو مادي، خد بالك، ولا يؤمن الا بالمحسوس، ويكلمني عن نقطة بداية فيها خلية اولية في ماء قاسي، يبقى دجل صريح. لكن اما يجي احد يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى واقول له نقطة البداية بالنسبة لنا، بالنسبة الى ما تستوعبه عقولنا، تستوعبه عقولنا، كان الله ولم يكن شيء، يقوم تلاقي الدنيا كلها ماشيه سلسه. طب ارجع لي ورا شويه، اقول له مش هتقدر تستوعب. يقول طب كيف اؤمن وانا مش قادر ارجع ورا شويه؟ اقول له كل الادله دي بالعقل اللي معاك ده قالت لك ان لازم تكون هي دي نقطه البدايه، يبقى انت عندكش اي مشكله الا وساوس الشياطين في الاخر اللي بتقول لك اقتحم الحته اللي انت مش عارفها، وانت عارف انك ما عندكش ادوات اقتحامها. زي اقول لك ده انت خد مثال بسيط، مش هركب الطيارة غير لما اعرف شغالة ازاي، عمرك ما هتركبها. مش هستعمل التليفون غير لما اعرف ده حاجة علم موجود بعض البشر يعرفه، لكن لو انت اتبعت الاسلوب ده مش هتعيش حياتك. ما بالك انا اقول لك لا، ما فيش حد من البشر يعرف كده. طب انت لما جيت قلت لي استعمل التليفون ده من غير ما اعرف كل تفاصيل نظرياته العلمية، استندت عليه انه موجود، انه له دلائل، ان اتصل اهو اسمع، هتسمع المكالمه، اه فعلا ده فلان، اه وهكذا. يعني لو تسمع بقى حكايات الناس العواجيز شويه على ايه بدايه اختراع الراديو والتلفزيون، تلاقي برضو ازاي البتاع ده هيجيب لي انسان بيتكلم وفي الاخر شافه، فاضطر يسلم للايه للدليل، مش انه عرف النظريه. ما عرفش يعني الانسان البسيط اللي واقف ينكر وجود ان الراديو ده يعني اللي شاريله العمده جديد ده، ان ده فعلا هيجيب له صوت حد موجود في مكان تاني يسمع منه نشره او يسمع منه كذا، في الاخر هو ما عرفش اي حاجه عن نظريه الراديو، ولا معظم من يستعمله كان يعرف يعني قشور القشور، لكن اقر بوجود وسلم بان وراءه علما هو مش قادر يوصل له ومش عايز يوصل له. وكل المخترعات الحديثة من حاجات دنيوية ينطبق عليها هذا الأمر. بل يعني أذكر أن بعض إخواننا شغالين معنا في مجال البرامج المحاسبية، وكان في بدايتها يعني رأى الإنسان متعلم جدا ويعرف يعني إيه كمبيوتر، بس كان الكمبيوتر وقتها يعني تلعب عليه جيمز مش عارف إيه مش إيه، والراجل يعني إيه حالف بالطلاق لو البتاع ده طلع ميزانية موزونة هو هيطلع زوجته، وطلع ميزانيه للاسف يعني. لا هو مش قادر يستوعب، وتتامل كده في الاخر حاجه هي بيقعدوا وهم فيها كبشر وبعقولهم يعني ايه يتعامل مره وتبوظ ومره وتبوظ. طب تقول لي هذا الجماد مهما كان هتعمل يعني في الاخر سلم، وبقى كمان مش سلم وبس يعني الواقع ممكن يجي يطلب لك لبن العصفور بقى. يا عم ما بيعملهاش البتاع ازاي؟ ما هو مش طلع ميزانيه يبقى يعمل لي كذا. لا يا سيدي، في ما هوش عارف ايه، مش عارف ايه اللي ورا الموضوع. فهي نفس القضيه هنا. فاقول هنا نقطه الـ الـ الـ الـ البدايه عندنا هي كان الله ولم يكن شيئا، قارن بينها وبين نقطه البدايه عند داروين او عند غيره، هتجد ان ايه اللي في النهايه تستفاد منه سلامه العقل وانسجام كل ما تعتقده معه وانسجام حياتك معه. التاني متناقض مع نفسه، عمل لنا مشكله وبعدين ما حلهاش، اقنع نفسه انه حلها. طب خلاص اذا كان انت مصر بتجيب حل غير اللي عندنا، جيب حل بجد بقى. يبقى الى غير ذلك كان دلاله التركيب. ايضا احنا بنقول ايه تاني، زوايا مختلفة في التأمل في المخلوقات لنصل انه نقطة البداية التي توافق الفطرة استقيم يستريح اليها العقل وتحافظ على يعني عدم تناقض المعلومات اللي عندك، كان الله ولم يكن شيء، وان الله هو الخالق العليم الحكيم القدير الذي خلق الأشياء من العدم، وأنه أرسى إلينا، خلق في الكون دلائل وجوده وأرشدنا إليها، أرسل إلينا الرسل كوسطاء يبلغوننا ما يأمرنا به، أعطاهم الحجج لكي نصدقهم، قال لنا تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله لن تصلوا بعقولكم. صحيح عندنا باب مغلق، لكن عندنا الأمور كلها منسجمة ومستقيمة. الآخر يقول لا أنا ما عنديش حواجز. طيب عملت إيه في نفسك؟ دي القضية يعني، ناقض المعقولات والمحسوسات. فهذا أحد الأدلة أيضا وزاوية جيدة من زوايا التدبر والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نستكمل باقي الأدلة في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.